الراديو 90-90 هواها مصر. قامت الدنيا من كام يوم على كلمة واحدة: رمسيس رمسيس، الحقوا يا عيال، لقوا رمسيس، حلق يا واد على ملك المطرية، بص شوف الفراعنة بيعملوا ايه، الملك عندنا ومحدش قدنا، الحق التمثال اتكسر. لا ما اتكسرش، هو مكسور من الاول. حوش البلدوزرات، اوعى الونش، هش العيال من على التمثال، حط التمثال على العربية، العربية مش داخلة المتحف، نزل التمثال. ده مش رمسيس على فكرة، ده بسماتيك. بسماتيك يا اختي، كل ده وما طلعش رمسيس؟ كل ده، كل الزيطه دي، او النبي زي ما بقول لكم كده. وما تعرفش ايه اللي حصل للناس لما عرفوا انه بسماتيك؟ باين من منطلق ان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفهوش، ورمسيس ابن حلال واكلين معاه عيش وملح، وكان واقف عند المحطه الراجل، واللي رايح واللي جاي عارفه، فزعلوا واحبطوا لما لقوا فرعون جديد داخل عليهم. قلت والنبي ما انا مزعلاك، وقلت اكسر الحواجز النفسيه اللي بينكم وبين اخونا الكبير بسماتيك، علشان ما يصحش اللي حصل مع الجدع ده. بص يا سيدي، بسماتيك ده حدوته كبيره قوي، او النبي زي ما بقول لكم كده. بسماتيك ده يا سيدي اتولد باسم واح ام راع، بمعنى المحروس من راع، واسمه الملكي ابسماتيك او ابن الاسد. ابوه هو الملك نخاو الاول، امه الملكه استامبت وهي نوبيه الاصل، وبنت الملك طهرقه شخصيا اعظم ملوك الاسره ال25. قال لك يا عزيزي، في عصر جده الملك طهرقه النوبي حاول الاشوريين احفاد الهكسوس احتلال مصر، فجه جده الملك طهرقه قاد مصر من الجنوب وقضى على الأشوريين وطاردهم وخرجهم كمان من بيت المقدس، ورجع جوز بنته من حاكم مصر نخاو، ورجع للنوبة ومات. زي ما بقولك كده، بعد موته رجع الأشوريين تاني ودخلوا مصر واحتلوها، وقسموا مصر من جديد للدلتا والصعيد، وتولى أبوه نخاو حكم الدلتا الموالي للأشوريين. لكن الراجل اللي اعتبره البعض خاين كان غير كده خالص، قرر يجهز ابنه ويعلمه فنون الحرب والسياسة بعيد عن عيون الأشوريين، فبعتوا الأهل أمه في الجنوب دربوه وعلموه فنون الحرب والقتال والسياسة، ورجع أبسماتيك حكم الشمال خليفة لأبوه، واشتغل سياسة ووطد علاقته بأهل أمه في الجنوب، لا وكمان حسن علاقته بالإغريق في الشمال، وعمل لهم مدينة كاملة شبه السوق الحرة كده يتاجروا فيها، لدرجة إن من شدة إعجابهم بيه بعتوله سريتين إغريقيتين يحاربوا في صفه، وكمان وطد علاقته بالقبائل الليبية في الغرب وأقام معاهم تجارة ويتجوز منهم كمان، وبكده وبسياسته وحكمته يوحد مصر كلها من تاني تحت راية واحدة. ساعتها بس وجبت الحرب، وفعلا ينقض بسماتيك على الحاميات الأشورية ويسحقها تماما ويطهر مصر ويوحدها، لا ويروح كمان ايه يقضي على الأشوريين في عقر دارهم، وينهي الإمبراطورية الأشورية من الوجود تماما، وتنقسم الإمبراطورية بين مصر والفينيقيين والكلدانيين والبابليين، ويحصن حدود مصر الشرقية ويحكم مصر 50 سنة بالتمام والكمال. شفتوا العظمة؟ بتخيل جلالة الملك بقى ودماغه بتطلع من الحفرة إياها كده، ويبص حواليه ويشوف المنظر اللي شفناه في الصور والشاشات. هر احوس، انا ايه اللي رماني الرميه السودا دي يا جدعان؟ انتوا مين؟ انا بعمل ايه هنا؟ لا هيزعل، هيزعل بجد، هيزعل زعل وحش قوي والله، زي ما بقول لكم كده.